يا فاطمة بنت محمد كده لا أغني عنك من الله شيء. يبقى الزواج ما لهاش إيه؟ ما لهاش قيمة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مع إن القاعدة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ظلم. طب هم ظلموا الحق في أنهم أشركوا به والشرك ظلم عظيم، وظلموا محمد فقالوا له يا كذاب يا مجنون يا ساحر يا مشكلة. لما كنا بقى من نملكهم كنا نرد هذا الاعتداء بظلمهم، قال ومع ذلك مش هنظلمهم برضه. يا سلام. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله، ده بيجيب في منتهى الصغر، منتهى الايه؟ حبة الخردل دي، يمكن شفتوا بذر الخردل مثلا، الخردل ده لا يزال هو المقياس العالمي للكيلو. جابوا منه الجرام وجدوا الحب بتاعه كله من حكمة الله ان الحب بتاع الخردل متساوي الوزن. فاخذوا من حبة الخردل وحدة وزن الكيلو. وحدة وزن الايه؟ الكيلو المقياس يعني. وان كان مثقال حبة، شوف من القرآن قايلها من امتى؟ مثقال حبة من خردل اتينا بها. لهم او عليهم؟ ام قال لك ان كانت عليهم علشان يتنبهوا الى استقصاء الحساب، وان كانت لهم علشان يقول مش هنظلمكم، هنجيبها لكم وندور لكم على نعبسكم عادي ما نجيبها لكم ما تخافوا. العلماء لما جم حبة من خردل اي في الصغر، اي في ايه؟ مع ان كلمة مثقال يعني في التقل، في ايه؟ في التقل. يبقى جاب هنا وزن وهنا ايه؟ وهنا حج. جاب وزن وهنا ايه؟ وهنا حج. نعم. ان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، واتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما عندناش غفلة، وكفى بنا ايه؟ يعني ما فيش حساب بقى يجي ايه؟ زي ما كفى بنا حاسبين، يعني ما فيش حساب ادق من ايه؟ من حسابنا. لان الحساب ده قال لك ان ضبطة المعيار كمان مش سهلة. ضبطة المعيار مش سهلة. افرض انك انت جبت ايه؟ كيلو حديد. حديد. وبعدين قعدت توزن بيه. برضو البشرية ما تقدرش تدي يعني الوزن المضبوط. ليه؟ لان الكيلو الحديد اللي مرمي بتيجي عليه اشياء، نقطة زيت، وبعدين يجي عليه غبار، ويجي عليه مش عارف ايه، ويجي عليه ايه، ويجي عليه ايه. ده من مصلحة الموزون له. ومران كان يعني بينحط زي اللي في حاجات موازين كده صفرة ولها علب كل بتاعة تتحط في قلبها كده عشان نحافظ عليها ما ايه. شمعنا يعني ودي الحاجات النفيسة يا اخي. لما نكون بنوزن بلح ولا بطاطا زي بعض تطلع القلب بقى يعني تفرق ايه؟ انما بنوزن ذهب في الحاجة البسيطة الاوي اوي لها قيمة. فنقوم نحافظ على المعيار اوي. يقوم يجيب الموازين دي اللي هي الصنج اللي احنا بنقول عليها دي، ويعمل لكل صنجة ايه؟ مكان في الخشب، ويحطها في قلبه علشان ما تجيش عليها ايه؟ اغيار تزودها. تقوم تقول له ما كانش في اغيار تزودها، في اغيار تنقصها. لان لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاعة وتشيلها، كل لمسة شيء لشيء تنقصه. ما دام بيتلمس ان شاء الله كل لمس خفيف. انت لما تيجي تشوف الاكرة بتاعة الباب تلاقي مثلا كان حواليها يبقى مصد، هي بتايه؟ بتلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ انها كل مره تنجلي، معنى تنجلي بتاخد منها حته. فان كنت انت بتحافظ عليها في السنك دي عشان ما تزيدش ولا يجي عليها حاجه كده تقل، لا شيلها وحطيتها ومش عارف ايه وتنبلي مهما كان تلحطها. لما بس تحط ايدك عليها بس وانت تلتفت لها تغير ايه؟ تغير لونها. معنى تغير لونها يبقى ايه؟ المفتاح اللي تقعد تفتح بيه، سيب المفتاح مصدش، سيب المفتاح سنتين ثلاثة كده وبعدين تيجي امسكه تلاقيه ايه؟ صد. طب استعمله كل يوم تلاقيه بيلمع. ليه؟ ما هو بيدخل في بتاعه ويخرج. اللمس ده بياخد منه ايه؟ وان كان ضئيلا بس بتكرار المدة. طيب مين اللي هيقدر بقى يضبط الحكاية دي بقى في الميزان؟ ما دام المعيار اللي هنوزن به من الممكن ان يعتريه نقص او يعتريه ايه؟ زيادة. قال لك لا، اللي بيحكم من بقى؟ ربنا. اللي معيانه ما يختلفش. نعم.